قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذا آية بنجو إيكي سورة الأحزاب. قد تعالى ذي آية دا مجلد بغنبري صلى الله عليه وسلم ويب كيف خوبت شو يب كيف خوبت واني وقت مرو بيالك جنك هبن بشفا يتدور هر شبك دبت دورا ايكشوان تجا خود تعالى مجال داي كو بو هندكا لك وكتن انجي بو هميا لك وكتن ايكي فش بخد ايكي فاش بخد جتنك ايكي يادي بهيلت مجالك برفره خود دا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم هر کسا کشوان ويبتن تأخير بكت ارجاء بكت يعني بفهلت ايب كيف اخويا ويا يبتن ابتتنك يهين تخو هنجي بوي هيا و تقنه بنا انا نبس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في الساعة عائشة خذ جرازيب تيقوت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن غيرت بومتشد بو السروان جنكا أبت خوكرين هدية بو في غنبري صلابة خوكرين يعني أزجر متبوم وضعي من تيك تشوف سروان وأقول وأزدو بيجن أتهب المرأة نفسها شو جنك بخوكته هدية أبتش دك بو يخاص بو في غنبري صلى الله عليه وسلم وجنك بيتن خوكته هدية بو في غنبري صلى الله عليه وسلم بيجتن. فلما أنزل الله عز وجل بجا وقت خده أف آيتها إنا يخار أبا ما تفسير كلي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني هكذا تأيك عزل كربتن تتشف ندبني وبشتي هنجي دلي تتشويك وتو شذك بدي أويجك هنجي قيديني يعني تي حر التصرفين بيشتن وقت خلي تعالى أفؤيتها إنا يخار وهو صف غنبر حركري صلى الله عليه وسلم التقسيم دات لك بكبنا شفادا تأخير وتقديم دا قلت عائشة بيشتن من قوتي ما أرى ربك إلا يسارع في هوا يأس حزرت كم أبيا ربتا خدتا أو تشتي تدفتا بوتب جهة إينتا و جه إينانا في تشتي نوبة هيلتن.